يقول السائل كيف السبيل إلى الاستقامة كما قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المعاصي والبدع والمنكرات. الاستقامة هي لزوم الطاعة، هذه الاستقامة. أو قال فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة لزوم الطاعة، والاستقامة عليه والثبات حتى الموت في أداء الفرائض وترك المحارم، والوقوف عند حدود الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله إخلاصا وصدقا، هذه الاستقامة. تعبد الله وحده، تقصد وجهه الكريم، وتستقيم على أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله، هذه الاستقامة حتى تموت، حتى تلقى ربك. جاهد نفسك واسأل ربك التوفيق والإعانة وابشر، أبشر أبشر أبشر بالخير. إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا استعنت بالله صادقا ودعوته صادقا فأبشر بالخير. بركة، وفق الله الجميع، الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.